في الرمضاء وعلى الحصى لأجل التوحيد. اليوم وضعوا خباب على الجمر حتى ما أطفأ الجمر إلا ما يخرج من ظهره. هذه أخبارهم وضعفة وتطريد وتشريد، أمر عظيم كله لأجل التوحيد. والواحد منهم على هذا كله لو قطع بمناشير على أن يرجع عن هذا الدين اللي سبب له كل هذا ما يرجع، لأن الإيمان إذا خالط بشاشة روحه وقلبه يهون عند هذا كله. لكن كانت السور هذه المكية خاصة كانت تأتيهم تعالج الأرواح وتشرح الصدور وتعزم وتقوي وتعزي، يعني لها أشياء كثيرة. ولذلك أنت إذا جيت تقرأ سورة مكية تحاول أن تستشعر يوم نزلت وعلى من نزلت وكيف تلقوها وكيف تأثيرها عليهم، حتى تعرف يعني تحس ببعض الأثر اللي كانت تفعله في صدورهم في قلوبهم وفي أرواحهم، وحتى تعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم اللي الله اصطفاهم واختارهم لهذا الشيء. فأولها تأسيس، واللي أخذناه في الأسبوع الماضي ربوبية، والربوبية هي الأرض الصلبة والخصبة التي تنبت فيها الألوهية. فذكر في الأسبوع الماضي أخذنا في الأول آية إن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق السماوات والأرض والظلمات والنور والطين والآجال التي عنده، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون، وذكر القرون اللي قبلهم وكيف كانوا يفعلون والقانون اللي يمشون عليه الأمم كلهم، وأنه له ما في السماوات وما في الأرض وأنه سيجمعهم إلى يوم القيامة، وأنه له ما سكن في الليل والنهار، من سيشذ عن الليل والنهار من نبات أو حيوان أو غيره، وهو السميع العليم. بعد ذلك تنبت الآن نبتة الألوهية وتكون عروقها عميقة. قال بعد أن قرر الربوبية، ولذلك كما أخذنا في ملة إبراهيم ذاك اللي كتب للشيخ محمد قال نحن مقصرون في الربوبية، نحن مقصرون في توحيد الربوبية، لأن الربوبية هو الأرض اللي تنبت فيها الألوهية. ولذلك دائما التفكر والتدبر ومعرفة اسماء الله وصفاته هي اللي تقوي لك التوحيد. ذكر الله عز وجل الآن الألوهية فقال قل، إما أن يكون هم سألوه وقالوا من وليك، من ناصرك، من معبودك، فقال قل. وإما وهو أبلغ أن يكون ابتداء كلام، لأن هذا أمر بين الظلم. بعد هذا كله يعني أنتم تقررون أن ما في إلا واحد، له ما في السماوات وله ما في الأرض وله ما سكن في الليل والنهار وله وله، بعد هذا كله يفحش عند كل عاقل أن يتخذ وليا غيره، لأن هذا أمر جريمة. لأنكم أنتم الآن تقررون أن ما في أحد يسوي مثل هذا ولا يخلق كخلق، فلذلك تكون ابتداء كلام أبلغ. قل أغير الله أتخذ وليا، يليق هذا، يصلح هذا، أغير الله أتخذ. ولذلك شوف كل كلمة هنا قف عندها، أتخذ معناه أن لك إرادة ولك اختيار اتخاذ، فأنت اتخذت بتوفيق الله لك. الآخرين اتخذوا أيضا، وش قال الله عنهم؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن في واحد اتخذ ربه ولي وفي واحد اتخذ الشياطين أولياء. إذن اتخاذ قرار، اختيار، عندك جزء اختيار، وإن كنت لن تخرج عن إرادة الله. قل أغير الله أتخذ وليا. الولي ما معنى الولي؟ الولي كلمة عظيمة شاملة. ايش معنى الولي؟ الناصر، المعبود، القوي، القريب، المتوكل عليه، المحبوب، وليه. هذه كلمة ما يغني عنها غيره لأنها شاملة. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فطرها السماوات والأرض، إما أن يكون الفطر هنا من المعنى الأول الابتداع والخلق والإنشاء، فطر الشيء بمعنى ابتدعه كما قال الأعرابي أنا فطرتها للبئر، يعني بدعتها. فإذا هو بدع السماوات والأرض على غير مثال سابق، على غير على رغم ما فيها من الإحكام والإتقان والعظمة والجمال، على غير مثال سابق. أتخذ ولي غير هذا؟ هذا أمر فاحش، يعني فاحش الظلم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن يكون فاطر من الشق، كما قال تعالى ثم ارجع البصر كرتين، قبلها قال هل ترى من فطور، يعني شقوق، إذا السماء انفطرت يعني شقت. وحتى في قصة الأعرابي يمكن أن يقول الأعرابي أنا فطرتها، أي شققتها، لأن البير تشق. ومنه الفاطر، عندنا نسمي الإبل إذا فطر نابها نسميها الشاق أو الفاطر إذا فطر نابها. فإذن هو أيضا فاطر السماوات والأرض، مع أنه مبدعها على غير مثال سابق في معنى آخر، وهو أنه فطرها. لماذا فطرها؟ كيف فطرها؟ شقها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات كانت رتق فشققها حتى يخرج المطر منها، والأرض كانت رتق فشققها حتى يخرج النبات منها، والسماء والأرض أيضا كانت رتق ففصلهما شقهما. إذن هو فاطر السماوات والأرض. وأيضا وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، أي يرزق ولا يرزق. وخص الإطعام لأنه أخص شيء في الرزق، وهو سبحانه وتعالى اللي يطعم الناس هذه كلها، ويطعم الحشرات، ويطعم الدود اللي في أعماق الأرض، ويطعم الطيور، وهو لا يطعم سبحانه وتعالى ولا أحد يرزقه. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وفي قراءة وهو يطعم ولا يطعم، هو أيضا لا يليق به الأكل ولا يصلح له سبحانه وتعالى، لأنه صمد لا جوف له، ولأنه كامل مستغني عن الأكل والشرب والهواء وعن كل المخلوقات، مستغني عن كل شيء سبحانه وتعالى. وهو يطعم ولا يطعم. إذن هذا الذي هذه صفته هل يعقل، هل يليق في العقول السليمة، في الفطر المستقيمة، أن أتخذ ولي غيره؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم هم يقرون أن هذه الصفات لا تليق بمعبوداته، لا فطروا ولا هم يطعمون ولا وهم يطعمون وهم يموتون، وهم ما تليق. ولذلك الله وش قال عنهم في آية الرعد؟ وش قال؟ قل سموهم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، يلا وصفوا لي شركاء هؤلاء، قولوا أنهم يخلقون السماوات والأرض، قولوا أنهم يطعمون، سموهم حتى يبين ظلمهم. قال تعالى قل مرة ثانية، تأكيد التوحيد، إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هو لما قيل له قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم وأمرت أن لا أشرك، فجاءت العبارة من غاية الفصاحة، نصفها باللفظ ونصفها بالمعنى. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني بهذا الدين، ولا الدين الإسلام، أول من أسلم آدم عليه السلام وإبراهيم بعده، لكن هذا الدين الخاص أنا أمرت أن أكون أول من أسلم، وأمرت ولا تكونن، نهيت لا تكونن من المشركين. شوف كلمة أول من أسلم ما تغني عن البراءة من الشرك، وإن كان لو فهمنا الإسلام تغني، لكن يخصها لأجل أن لا يحصل مثل ما حصل الآن، يقولون الإسلام بدون البراءة من المشركين ومفارقتهم، فلذلك دائما يأتي الإسلام ومعه مفارقة المشركين والبراءة منهم، ولا تكون منهم، ولا تكثر سوادهم، ولا تحبهم، ولا تشبه بهم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ولذلك كل واحد إنما قربه من ربه بحسب مبادرته إلى الإسلام والتوحيد، وأن يكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. أيضا قربك من ربك بحسب بغضك المشركين ومفارقتهم واعتزالهم وعدم التشبه بهم والبراءة منهم وعداوتهم وبغضائهم، كل ما تبعد عنهم تقرب من ربك، هم ومن والاهم ومن برر لهم أو دافع عنهم. قل أيضا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني مع كوني أول من أسلم ومع كوني أنا سابق هذه الأمة، لكن هذا المبادرة والسبق لا تورثني العجب أو الإدلال أو قلة الأدب، لا، أنا مبادرتي وخوفي، ومع ذلك شديد الخوف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا خلاف، لا تلتفتون، لا تكثرون التلفت، حتى لو دخل واحد طلع واحد انتبهوا المصحف، تعظيم المصحف، ترى أنا أكره اللي دائم يتلفت وتشوف وتفرج. الصوفية الآن، الصوفية وش دينهم؟ دينهم أعوذ بالله أنه يعتقد أنه إذا صار ولي أنه يقل أدبهم مع ربه خلاص. أنا ولذلك عندهم شيء في درجاتهم أنه يقل أدبه مع ربه، ويبدأ يخاطب الله بأشعار العشاق، ويبدأ يعني خلاص يأخذ ميانة مثل ما يقولون. وهذا أعوذ بالله من من من مكر الله بهم. لكن الأنبياء كل ما يزداد قرب من الله كل ما يزداد هيبة، حب ممزوج بالهيبة، ممزوج بالخشية، ممزوج بالخوف، بالأدب. هذا هو، هذه العبودية حقا. أولئك اغتروا فمكر الله بهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أول من أسلم وأبعد الناس من الشرك وأصلا ما أشرك حتى في الجاهلية، لكن قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأن الله عز وجل صراط مستقيم، ما عنده إلا أكرمكم عند الله يتقاكم. شوف اللي يخوف الآية اللي بعدها، مع أن هذه تخوف أيضا، قوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وش تأخذ من كلمة يصرف عنه؟ أن العذاب محيط بالجميع، لولا أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك ولا أنت مستوجب العذاب. هذا اللي قسم ظهور الصحابة، هذا اللي قسم ظهورهم، يعني كل واحد عنده يقين راسخ في أعماق قلبه أنه هو أصلا مستحق العذاب، إن كان الله بس استنقذه ورحمه وصرف عنه العذاب، ولا العذاب جايه جاي. لأن كلمة يصرف عنه مثل شيء جايك واصلك، لكن الله اللي صرف عنك ولا هو جايك، لولا أن الله صرف عنك جايك واصلك هو. ومثل قول الله عز وجل في سورة آل عمران، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. وش تفهم كلمة زحزح؟ أنه أصلا رايح لها، هو أصلا رايح للنار، لكن الله عز وجل رحمه وعصمه ووفقه فزحزحه. شوف كلمة زحزحة فيها شدة وفيها يعني حتى نفس اللفظ زحزح، يعني كأنه يا الله سلم ومع ذلك فاز. إذا أنت بس زحزحت عن النار فزت. الصحابة يفهمون عرب، يفهمون الألفاظ هذه وش مداها. وبعدين قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وفي قراءة من يصرف، يعني إذا كان الله هو اللي صرف عنك، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وش تفهم من كلمة رحمه؟ رحمه أول شيء في الدنيا يوم عصمه، ولذلك الآن صرف عنه، هو أصلا مرحوم في دار الاختبار. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. إذن لولا أن الله أدخلك في رحمته وفتح قفل قلبك وشد على ظهرك وألزمك الصراط وأقامك عليه، كان مباشرة أنت رايح للنار. يدخل من يشاء في رحمته. طيب الثانيين اللي ما أدخلهم في رحمته، مظلومين والظالمين، أعد لهم عذابا أليم. الثانيين مو مظلومين، ظالمين، والله أعلم بخلقه، نحن لن نكون أعلم من الله بخلقه، والظالمين أعد لهم. فلذلك من وفقه الله عز وجل وصرف عنه العذاب ورحمه في الدنيا وزحزحه، ترى هذا شيء يعني شيء عظيم. وهذا اللي خوف الصحابة، ما في واحد منهم يقول أنا أضمن الجنة، يموتون. يقول أحدهم لو قيل كل أمة محمد تدخل النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا، ولو قيل كل أمة محمد تدخل الجنة إلا واحد لخفت أن أكون أنا. هذه المرتبة العالية. وبعضهم قال لو دخلت رجلي اليمنى في الجنة ما أمنت، لأني خايف من نفسي ليس من ربي. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، كما قال في آل عمران فمن زحزح قد فاز. إذا الله صرف عنك العذاب في الدنيا ورحمك في الدنيا وعصمك وأقامك على الصراط وثبتك وفتح قفل قلبك ويسر لك الهدى وهداك إلين تموت، ثم يوم القيامة صرف عنك العذاب وأنت على جسر جهنم، على الجسر غيرك يسقط، ثم رحمك إلين جاوزت المصائب هذه كلها، هذا والله الفوز المبين، الفوز الواضح الجلي اللي ما عقبه فوز. ثم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيضا من ما يقطع جذور التعلق، لأن أصل الشرك ما هو التعلق بغير الله، وش اللي يقطع جذوره من القلب؟ إنك تعلم إن الله هو النافع الضار، يعني أضرب مثل، لو فيه مثلا واحد مخلوق كان يعطي وكذا من عطاء الملك، لكن الملك غضب عليه وصلبه وحي، ربطه وحي مصلوب الآن ما يقدر حتى ينقذ نفسه، والملك جالس جنبه، والملك مشهور أنه يعطي وكريم. فجاء واحد أحمق ما راح يسأل الملك هذا، اللي هو أصلا هذا المصلوب ما كان يعطي إلا من عطاء الملك. الملك هذا موجود الآن يعطي وينفق ويشره، راح المسكين ذال المصلوب اللي مربط ويمكن يقتل اليوم وغدا، وقام يشحذ المصلوب هذا. كل الناس يقولون يا ابن حلال المصلوب ذا ما نفع نفسه، المصلوب هذا كان يعطيك من عطاء الملك وكان ينفعك بقربه من الملك، والآن هو مصلوب ما يقدر يسوي شيء إلا بما كان يعطيه. فالذي يسأل المصلوب هذا بوجود الملك مثل اللي متعلق بالمخلوق مع وجود الخالق، وأيضا الفارق كبير لكن هذا مثال تقريبي، مثل اللي دائم طول حياته رابط نفسه بالمخلوق يظن أنه بينفعه وبيضره وبيسوي به. فلذلك أنت إذا استنقذك الله وقطع عروق التعلق بالمخلوق من قلبك، هذا التوحيد. التوحيد إيش معناه؟ تجريد، إفراد، توحيد، يعني ما تطلب ولا تعبد ولا تأله ولا تخاف ولا ترجو إلا واحد اللي هو أصلا بيده كل شيء. قال وإن يمسسك، كلمة المس وش من البلاغة فيها؟ إن كأن تماس جسمين، جعل الإنسان جسم والضر جسم، فكأنه يتلاقى الجسمين. يمسسك الله بضر، الضر غير الضر، الضر ضد النفع، الضر سوء الحال في الجسم. ولا رب ايش قال ايوب؟ مسني الضر وغير الضر. فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير. شوف المقابله هنا، بعض الناس يظن ان الابلغ ان يقول ان يمسسك الله بشر حتى تقابلها الخير، لان الشر ضد الخير، او يقول وان يمسسك الله بضر وان يمسسك بعافيه، فيظنون ان التقابل هذا هو الابلغ. لا، ليس صحيح، بل هذا التكلف وترصيع الكلام والتنظيم هذا أحيانا يكون مرتبة أقل في البلاغة. من غاية البلاغة أن تأتي هكذا، أن يأتي أشياء غير متقابلة، وهذا يدل على التمكن من الكلام، مثل قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها. أكثر الناس كان يتوقع لا تجوع فيها ولا تضمى، هي المقابلة، لكن لا تجوع ولا تعرى. وهذا يقولون حتى في أشعار العرب، المتمكن من البيان يبدأ يسوي الأشياء هذه، وإن كان كلام المخلوق ليس ككلام الخالق. في بيت الملك الظليل اللي هو أول الشعراء، يتحسف على أيام شبابه قبل ما يموت أبوه ويقتل، فيقول كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي، ولم أسبأ الزق الروي، يعني ما شريت الخمر وأهديت للندامة وأهنت المال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. يتندم على الذات اللي راحت يقول راح. طيب أكثر النقاد إيش قالوا؟ قالوا مدام جاب الكرة والإجفال، والشطر الأول في بيت الأول فيه أركب جواد للذة، مفروض الشطر الثاني يروح فوق ويصير الخمر والنساء تحت. فقالوا لا، مو صحيح، هو أبلغ منكم، هو يبغى يقول أول شيء يبغى يتلعب، الشيء الثاني جمع في البيت الأول بين السيطرة والاقتناص والغلبة واللذة، فجمع ركوب الخيل سواء للذة الصيد أو للذة الركوب نفسها والاستعراض، لأن الخيل فيه لذة ركوبه والسيطرة عليه والغلبة، مع تبطن كاعبا ذات خلخالي، بعد هذه بنت أغنية لها خلخيل، يعني أيضا فيها سيطرة وغلبة واقتناص وظفر. والبيت الثاني فيه إهانة المال وإهانة الروح، أهان المال للندامة، ليس كما قال عبد الله بن عمر يحب الخمر من كيس الندامة ويكره أن تفارقه الفلوس، وأهان النفس، يقول لخيله كري كرة بعد إجفالي. فإذا هو أصلا متعمد التقديم والتأخير، ومثل كثير حتى في قول المتنبي وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. يقولون لو قال تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم، يعني قلبه، لكن هذه أبلغ. فالشاهد هنا أن جاء الضر مقابل الخير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا تعلق بالأطباء ولا تعلق بالمعالجين والرقاه، ترى من يكشف لا يكشف الضر إلا هو هذا، ولا تترك التداوي، وهذا هو قانون الملكوت. مثل الرزق مكتوب، ولا تترك التسبب والأجل، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، تمام القدرة. ثم عاد جاءت الآية اللي فيها القدرة وغيرها، قال وهو القاهر فوق عباد سبحانه وتعالى. أول شيء كلمة عباد، وش فرقها عن العبيد؟ العباد والعبيد هي جمع عبد، لكن إذا أراد التفخيم أو الرفع يقول عباد، مثل قل يا عبادي فبشر عباد، يا عبادي الذين آمنوا، إيه. وإذا أراد الاستضعاف أو كذا العبيد. فانظر مثل البلاغة هنا، أول شيء فخم العباد أنهم عباد، ثم قال هو القاهر فوق، هذا يناسبه. مثل الآن لا المثل أعلى، مثل الآن اللي يفخم عدوه ثم يقول غلبته، هنا قال عباد مع ذلك هو قاهر فوق. لكن في الظلم قال وما ربك بظلام العبيد، لأنهم أصلا عبيد، يعني في قمة الاستضعاف، أصلا ما يفكر أن يظلمهم كما قال في، يعني ما يريد كما قال في آل عمران وما الله يريد ظلما للعالمين، ما يريد أصلا لأنهم عبيد، أصلا ما يطرع عليك أن ربك بيتعمد ظلمهم، مو بحولهم ولا هم مخلوقاتهم. هذا المناسب. إذن وش معنى القاهر هنا؟ السيطرة، القهر، القدرة، التحكم، العلم، الإرادة، يحول بينهم وبين قلوبهم، ينقض عزائمهم، يفعل بهم ما يشاء. قاهر، ها؟ إيه، الكاشف عليهم، العالم بأحوالهم، هو قاهر. الأمر الثاني فوق، هنا طبعاً الأشعرية دائماً المفسرين يتنرفز هنا، يقول لا فوق هنا استعارة وكذا، هو فوق، هو له جهة الفوقية، هو فوق، فوق السماوات. لكن كل المفسرين إذا جاءوا كلمة فوق هذه يجي عندهم حيصة، مثل حيصة الحمر، فوق عباده. وهو مع القهر والقدرة التامة، وهو الحكيم الخبير جل وعلا، الحكيم محكم الأمور وحاكم ويتصرف بحكمة، وقل ما شئت، ترى اسم الحكيم، ولذلك هو كثير التردد في القرآن، اسم الحكيم معاني كثير، حاكم ومحكم وحكيم وكذا. والخبير، وش معنى الخبير؟ ما الفرق بينه وبين العليم؟ إيه، يعني المبالغة في العلم، الخبراء، الآن يقول لك الخبراء لا المثل الأعلى، الخبير اللي عالم ومتمرس ومحيط وعارف من الدقائق، خبير. إذن هو قاهر فوق عباده، وحكيم وخبير، وهذا يفسر لك إضلاله وهدايته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، ثم جاء الجواب مباشرة قل الله، لأن ما في جواب ثاني. وكما قلنا أن في قاعدة إن إذا كان الجواب معلوم للخصم بدون مدافعة يحسن أن تبادر إلى الجواب، كما لو أقول لك الآن من ملك المملكة؟ عبد الله بن عبد العزيز قال كذا، أنا أصلا ما انتظرتك تجاوب لأنك أنت أصلا ما عندك جواب ثاني. هنا قل أي شيء أكبر شهادة، عندكم أكبر من الله؟ ما عندكم أنتم، حتى أنتم قل الله. إذن قبلنا، هو شهيد بيني وبينكم، إني على الحق وأنتم على الباطل، وإني بلغت وأنتم وصلكم العلم، وإنكم مستحقين النار ونحو ذلك، استشهد الله عليهم. طيب كلمة شيء هي يسمونها أعم العام، هل في شيء أعم منها؟ إذا بغيت كلمة يدخل فيها كل شيء، كل شيء، عندك شيء أعم من شيء؟ لا. إذن الله عز وجل يوصف بأنه شيء، لكنه شيء لا كالأشياء، ليس كمثله شيء، شيء ليس كمثله شيء. ولذلك هنا وقف حمار الأشعرية والمعتزلة والجهمية عند العقبة، لماذا؟ لأنهم الآن أثبتوا هذا الصفة، أثبتوا أن الله شيء، لأنهم الآن ما قدامهم الخيارين، إما أن يقولوا أن الله لا شيء وهذا هو مذهبهم، يعني معدوم، وهذا مصيبة ينكشف مذهبهم، وإما أن يقولوا إن الله شيء فيلزمهم التشبيه، اللي هم يحاربون أهل السنة يقولون أنتم إذا أثبتتم الصفات شبهتم. فنقول الآن ها شيء أثبتوها ولا انفوها، أخبروا الآن مذهبكم، شوف كيف وقفوا الآن، وش جوابهم هم، تصوروا وش جوابهم، قالوا شيء لا كالأشياء. طيب وش فرقكم الآن عن أهل السنة؟ هو بعد ينزل لكن نزول، له أصبع لكن الأصابع. إيه وقف الحمار عند العقبة، الآن بان مذهبهم، قالوا هو شيء لا كالأشياء، ليس كمثل شيء، لأن إذا ما أثبتنا الشيء معناه أنه لا شيء، اللي هو حقيقة مذهبهم. هذه الآية ترد عليه، قل أي شيء أكبر شهادة، الله أكبر سبحانه وتعالى، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى وأوحي إلي، هذه أولها قل، يعني يقول لهم أيضا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف من سمع القرآن وفهمه وعقله فكأنه عاين النبي صلى الله عليه وسلم رأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده بضاعة إلى هذا القرآن، فإذا أنت فهمت القرآن وعقلته كأنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته. وأوحي إلي هذا القرآن، إذا القرآن يكفي نذاره، القرآن يكفي نذار، لأنذركم به ومن بلغ. وش معنى ومن بلغ؟ ممتاز. إذن ومن بلغ يمكن ومن بلغ الحلم، لأن قبل الحلم ما عليه تكليف، وأطفال المشركين أمرهم إلى الله، الله أعلم ما كانوا عاملين، لكن أنذركم أنتم به وأنذر كل من بلغ، يعني سن التكليف، وأيضا كل من بلغه هذا القرآن ووصل إليه. زين، الآن أكثر المعاصرين يقولون هذه الآية دليل على أنه لا تقوم الحجة على مشرك حتى يبلغه القرآن، أليس هذا كلامهم؟ أن المشرك لا تقوم عليه الحجة في شركه حتى يبلغه القرآن، ويقولون وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. هل كلامهم صحيح؟ أول شيء مذهبهم هذا صحيح؟ باطل، كل البطلان، كل الأنبياء جاءت بإبطاله. طيب الشبهة عندهم في الآية، ما الذي يردها؟ إيه نفسه، ما من شبهة إلا الآية نفسها تردها، لأن الله ما قال وأوحي إلي هذا القرآن ليقيم الحجة عليكم أو لكي لا قال لأنذركم ومن بلغ. طيب النذارة الآن هل هي شرط لقيام الحجة؟ لو واحد ظالم، واحد ظالم، واحد مثلا لك عنده ثأر، قتل أبيك ولا أخيك ولا قتل أباك وأخاك وغير، هل يلزمك أنك تنذر قبل ما تأخذ بحقك منه؟ هو ظالم، هو الآن ظالم عند الناس كلهم أنه ظالم، وأنت لك حق أنك تأخذ حقك منه، هل يلزمك تنذره، تحذره، تخوفه، تنبهه؟ ما يلزمك، لأن أصلا ظالم تأخذ حقك منه، ما يلزمك النذارة، النذارة لا تلزم. نحن الآن بعد ما انتشر الإسلام إذا جينا نغزو قوم هل يلزمنا ننذرهم ولا نبيتهم؟ لنا حق التبيت. في أول الإسلام كان فضل من المسلمين أنهم ما يغزون قوم لأن يقفون بساحتهم وينذرونهم، لأن الإسلام جديد من باب الفضل فقط. لكن بعدما انتشر الإسلام ليس واجبا علينا أن ننذر أحد، لنا أن نبيتهم. إذن النذارة لا تجب أصلا، النذارة هي تخويف، مجرد تخويف، مثل واحد ظالم جاه واحد وقال يا ولد اتق الله، أد الحق اللي عليك، ترى بيشكيك في المحكمة، ترى بياخذ حق منك، ترى كذا، من باب الإنذار فقط، والإنذار لا يجب. هذا واحد، وهذا في القرآن كله، أن النذارة لا تجب على الله عز وجل. الثاني أن النذارة لا تجب لكل واحد بعينه، قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لو شئنا، إذن مو بكل قرية ولا كل أمة ولا كل جيل حتى لازم يلزمهم نذير، لأن النذير مجرد تخويف، يتناقلون خبرهم، في واحد خوفنا من الظلم اللي حنا واقعين فيه. في حديث لقيط إن كل سبع أمم، كل سبع أمم يكون فيهم نذير واحد، ومع ذلك إذا جاء يوم القيامة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى، مع أنه ما جاء كل واحد بعينه، كل سبع أمم جاءهم نذير، ويوم القيامة يعترفون يقولون بلى قد جاءنا نذير. فإذن الآية هذه في النذارة، والنذارة لا تلزم الله جل وعلا ولا يلزم لكل واحد ولا كل قرية ولا كل أمة ولا كل جيل، إنما هو فضل منه أن يخوف يذكر فقط. ولا المشرك ظالم من يوم أشرك، جاء أحد يخوفه، جاء أحد يعلمه، وأنت تشوف هذا في حقك الشخصي، لو قالك واحد يا أخي لا تضرب هذا لين تنذره، تقول يا أخي أنا لي حق عنده، أنا لي حق عنده، مو بلازم أنذره، هو ظالم هو الآن. هذه مثله. ثم قال تعالى لنبيه أن يقول لهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، بعد هذا كله والتوضيح والبيان وصفات الله والقاهر من أول السورة، بعد ذلك تشهدون أنتم أن مع الله آلهة أخرى؟ دائما الذي لا يعقل إذا وصفته تصفه بالمفرد المؤنث، مثل آلهة أخرى، مآرب أخرى، وإذا خاطبته أيضا تخاطبه حتى لو كان هو جمع مذكر تخاطبه بالمفرد المؤنث، مثل يا جبال أوبي، ما قال يا جبال أوبوا، معناها جمع مذكر يا جبال أوبي، لأن هذا لا يعقل. هنا قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني بعد السياق هذا صار موقفهم في غاية البشاعة والخبث والظلم والتوبيخ، بعد هذا كله وتشهد أن الله مع آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، أما أنا الحمد لله هداني ربي إلى صراط مستقيم، كما قال في آخر السورة هذه، دينا قيما ملة إبراهيم حنيف، أنا ما أشهد ولا أعترف ولا أقر إن مع ربي أحد، ولا حوله ولا مثله ولا ند ولا شبيه، ما أعترف، قل لا أشهد. بعدين أيضا قل إنما هو إله واحد، مألوه معبود مخاف مرجو محبوب واحد بس، وكلكم أنتم على ضلال. ولذلك هم أعوذ بالله من تشبع العجل في قلوبهم، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أولقي على لسانه وإن غرانيق العلا إن شفاعتهن لترتج، فرحوا قالوا بس حنا نعبد الله بس نبغى نصيب لآلهتنا، حتى لو قلت إن شفاعتهن لترتجى زي، وسجدوا معه في النجم في القصة الصحيحة. كذلك هنا قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد. وأيضا ما يكفي حتى لا يأتينا الآن السلفية المعاصرة وتقول التوحيد مو بلازم البراءة من المشركين، دائما إذا جاء التوحيد في القرآن وش معه؟ أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إنما هو إله واحد وإنني بريء. البراءة تشمل العداوة، البغضاء، المفارقة، الجهاد، الاعتزال، عدم التشبه، يعني تمام البراءة، بريء مما تشركون، معبودات والعابدين، كما قال إبراهيم لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وفي آية الممتحنة إيش قال؟ منكم ومما تعبدون من دون الله. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، هذا الآن احتج على الوثنيين بالكتابيين، لأن أصلا في الجاهلية كانوا يروحون يستفتونهم يقولون هم أهل العلم وهم أهل الخير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، الضمير يعود ليش؟ الرسول، القرآن، التوحيد، الله، جميع ما ذكر كلها، الرسالة، الذين يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناء. في أحد يخطي في صورة ابنه؟ ما أحد يخطي في صورة ابنه، ما أحد يخطي. هم يعرفون الرسول والقرآن والتوحيد والإسلام وأن هذا هو الحق كما يعرفون أبناء. عبد الله بن سلام ذهب إلى معنى أبعد، وهو أنه يعرفونه أشد مما يعرفون أبناءه. سأل عمر قال يا عبد الله، الله قال هذه الآية، أنتم كنتم تعرفونه، تعرفون التوحيد والإسلام كما تعرفون أبناءكم؟ قال لي والله بل أشد، كنا لا نشك في النبي صلى الله عليه وسلم منها الحق، وابني لا أدري ما أحدث زوجتي، يمكنها بعد مو مني، ابني قد أشك فيه، لكن كون هذا هو الرسول الحق عندنا كنت لا نشك فيه، يعني أشد مما نعرف أبناءنا. لكن الخراج اللي كان في القلوب ما هو؟ حسد، البغي، الكبر على الحق، وهذا اللي يعوذ بالله انفجر عليهم أضلهم، نسأل الله العافية والسلام. كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، قيل إنها متصلة، يعني أبناءهم الذين خسروا أنفسهم، وقد يشكل عليها أنك الآن تستشهدهم وتذمهم، فيقال استشهدهم في موطن وذمهم في موطن، أو يكون وقف ثم ابتداء كلام الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعني من غبن نفسه هو الذي لم يؤمن. وش معنى خسروا أنفسهم؟ غبن، راحت عليه، لأن يوم القيامة يقال للكافر شفت المكان هذا؟ مكان عالي في الجنة وعنده أنهار وحور وقرب شفت المكان؟ ترى هذا كان مكانك لو كنت مؤمن، هذا مسجل كان باسمك. شفت كيف الحسرة اللي تجيه، الغبن اللي يجيه، خسر، هذا كان هذا مكانك لكن ما آمنت. والمؤمن ايش قال له؟ يقال شفت الموقع هذا في الجنة لولا أن الله عصمك ورحمك وثبتك وهداك لين مت، ترى هذا مكانك، شوف في النار، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فهذا يزداد فرح وهذا يزداد حسرة، نسأل الله العافية والسلام. قال فهم لا يؤمنون. ثم قال تعالى، شوف كيف يعني تأتي إقفال المعنى واستفتاح معنى جديد بعد التقرير هذا كله، ستصل أنت إلى هذه النتيجة. ومن أظلم، في أحد أظلم من هذا بعد التقرير هذا كله؟ من أظلم من طائفتين، المعرض المفتري والمكذب. المعرض اللي ما جاهد لكنه ظالم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، جعل معه إله، هذا حتى لو ما جاهد، لو ما جاه نذير. حتى نفهم القسم الثاني، يعني في قسمين، إذا جعلت الكفار كلهم جاهم نذير، طيب وين الأول؟ كلهم مكذبين، طيب وين المفتري هذا، وين راح؟ إذن الكفار طائفتين، معرض ومعاند مكذب. بدأ الله بالمعرض، المعرض هو أظلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، جعل معه إله آخر. إذن كل المشركين في زماننا ظلمة، بل لا أظلم منهم، اللي جاه نذير واللي ما جاه نذير، أو كذب بآياته، هذا عاد خلاص انقطع كلامه كله حتى ما عاد له كلام. إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح. ودائما القرآن مربوط الإضلال وهذا بالظلم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ما يفلح، وش معنى ما يفلح؟ الآن عندنا لفظة، لا بغيت أقول واحد اظفر بالسلامة وتوكل على الله، أقول لك أفلح، أفلح أفلح يعني اللي حصلته من سلامة ولا من أفلح، بس معناه أن الفلاح هو الظفر، أنك تظفر بشيء باللي تأمله، تقول لك أفلح روح. كذلك هنا الظالم ما يفلح، ما يظفر بشيء، ما يعلق يوم القيامة بخير أبدا، ما يفلح. إنه لا يفلح الظالمون. ثم قال تعالى الأخيرات ويوم نحشرهم جميعا كلهم ثم نقول للذين أشركوا. الآن ترى هذه الآيات كانت مثل العسل يوم كان يقرون الصحابة في تلك الظروف في دار الأرقم وأمثاله، كانت بلسم، لأن جاءت الآيات هذه، شوف كيف فيها أنكم على الحق، فيها تعزيم، فيها شد ظهور، فيها تعزي أن ذول أصلا ما يهتدون، وفيها يعني فيها معاني كثيرة. أنت الآن مثل ما قال مقداد قبل شوي، نشأت في الإسلام ما تستشعرها، لكن اللي كان في وقتها كانت كل حرف تلامس شغاف قلبه، كل حرف منها. ويوم نحشرهم، إذا قراها الصحابي في دار الأرقم يتخيل هذول اللي عند الكعبة واللي عند هذول كلهم أخوانه وعيال عمه وجماعته. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، سماهم الله شركاء على حسب زعمهم، وين اللي أنتم حاطينهم مع الله وتقربوا لهم القرابين وتعبدونهم وتطوفون بهم وتسجدون، وينهم؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ الزعم دائما يكون أميل للقول الباطل أو الكذب، زعم. لكن أحيانا يستخدم الزعم، زعم فلان، زعم أبو محمد، زعم للخبر، لكن الغريب اللي أنت تنتفي من عهدته. حتى ترى الزعم في غير الكذب يكون للقول اللي أنت ما تبغى تحمل نتائجه، فتقول زعم فلان، يعني ترى العهدة ليست عليه، على فلان. هذا الدرجة الثانية من الذين كنتم تزعمون، تكذبون وتدعون أنهم شركاء، وينهم الآن؟ ثم لم تكن فتنتهم. الفتنة هنا معاني، الفتنة عندنا لا قال فلان مفتون بفلان أو مفتون بفلانة، شو معنى؟ معجب ومحب ومتقرب وكل شيء. طيب هم في الدنيا كانوا معجبين بالأصنام، متقربين لها ويحبونها ومفتونين بها، في الآخرة وش عاقبة الفتنة بعد هذا كله؟ قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هذه عاقبة الفتنة بها، أنهم انتفوا وتبرأوا منها. هذا معنى. المعنى الثاني الاختبار. ثم لم تكن نتيجة الاختبار، سألناهم وقدمناهم أسئلة وقلنا وين شركائكم، وش كان الجواب؟ لم يكن جوابهم ونتائج الاختبارات إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أيضا تعجيب منهم ويضحك عليهم وتوبيخ، نسأل الله عافية السلام الشرك، نسأل الله نميتنا على الإسلام. إيه أول شيء فتنتهم، هذه آخرتها مثل ما تقول فلان أنت كنت مفتون وتحبه وآخرتها تسبه، أو قال اختبرناك وهذا جوابك. هذه منها. ليش قال والله ربنا ما كنا مشركين؟ لما رأوا عفو الله عن الموحد وعرفوا أن الشرك ما معه عفو، الشرك ما معه عفو أبدا، أن الله قال بعفو عن كل أحد في النار إلا المشرك ومنه تارك الصلاة، قالوا إذن هذا المانع من العفو الشرك خلنا ننتفي منه يمكن ينفع. فقالوا والله يا ربنا ما كنا مشركين لعل العفو أن يشملهم، مثل ما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طيب كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله ولا يكتمون الله حديثا؟ الآن كتموا قالوا ما كنا مشركين في موطن. قال ابن عباس هم أول شيء قالوا ما كنا مشركين فختم الله على أفواههم فتكلمت الجوارح والأيدي والأرجل ولا يكتمون الله حديثا، خلاص كل شيء قام يتكلم فيك كيف تكتم الحديث. ما كنا مشركين أيضا يعجبنا الله منهم ويوبخهم فقال انظر، كلمة انظر مثل اللي يوقفك يقول شف شف تفرج عليهم صلى الله عليه وسلم، تفرج عليهم الآن في الدنيا كأنك تشوفهم يوم القيامة واقفين على النار يقول والله ما كنا مشركين ما كنا مشركين، وبعدين تكلم أجسادهم وتكذبهم ويصيرون في تناقض، فيقول الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هم ما كذبوا على ربهم هم ضحكوا على أنفسهم، هم خسروا أنفسهم، هم اتبعوا أهواءهم ومثلهم أهل الأهواء أعوذ بالله يكذب على نفسه، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون، اللي متعنزين عليه ومعتمدين عليه ما عاد شافوه، ظل عنهم ما كانوا يفترون صلى الله عليه وسلم، راح ضاع. ومثله من أحب شخص لغير الله أو أحب مبتدع يحشر مع يوم القيامة ويظل عنه الآخر، كل واحد كما قال إبراهيم الخليل مودة بينكم إيه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل واحد يتبرى من خليله ومن متبوعه، وظل عنهم ما كانوا يفترون. ثم قال الله في الآية قبل الأخيرة ومنهم من يستمع إليك، استمع القرآن، لكن الله الآن بيصوره بصورة عجيبة وجعلنا فيه تقدير وقد جعلنا، الآن شوف صورته، جعلنا على قلوبهم أكنة، الأكنة ما هي؟ كنانة السهام الجعبة، جعل من الجبال أكنانة بيض مكنون، الأكنة هي الأغطية، إذن قلوبهم الآن وهم يستمعون إليك عليها أغطية، أغطية كثيفة. طيب هذه القلوب أكنة، ليش وضع الله الأغطية عليها؟ لئلا يفقهوا، لئلا يفقهوا. ليش فعل بهم هذا؟ لأنه لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لأن فيهم خبايا ما تصلح له. إذن هم يستمعون إليك وعلى قلوبهم أكنة يفقهوا. طيب ننتقل الصورة عن غير القلوب، الآذان، آذانهم هذه فيها وقر، فيها شيء ثقيل مغطيها مسكرها، الوقر الثقيل، الحاملات وقرا حاملات السحب الجبال السحاب الثقيلة، إذن أذانيهم هذه فيها شيء ثقيل مسكرها مرة ما تسمع. طيب ننتقل الصورة إلى عندنا السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأبصار، قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية عليها مغشية شوفون كل آية ما يؤمنون. طيب ننتقل للصورة الأولى، الآن القلوب عرفنا وش حالها، ترى هذه حال المبتدع وحال المشرك، لكن الأغطية تخف، وحال كل من أعرض عن الله وعن ذكره، الأغطية هذه كل واحد له نصيب، النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه منها وشو؟ الغين، هذا شيء رقيق بس إذا غفل لحظات عن الذكر جاه الغين هذا فيبادر الاستغفار حتى يغسله، لكن حنا نغفل نغفل نغفل لأن الأغصية هذه توالت توالت توالت لأن يصير الإنسان يضحك هو الموت وراء ويضحك ومستانس ويأكل ويشرب، يعني في جزء منه لابد حتى تعيش، لكن عاد ما يستمر هكذا، إذا كل واحد له نصيب. قال أول الآية يستمعون إليك وهذه حالهم، بالله كيف يهتدي هذا؟ لو واحد يسمع لك وقلبه عليه أغطية وأذانه فيها وقر وعيونه عليها أغشية ويستمع لك، هذا كيف يهتدي؟ لماذا فعل الله بهم؟ عدل منهم. لا أعجب من ذلك، مع أن هذه حالتهم يجون يجادلونك بعد، هذا أعجب، حتى إذا جاءوك بغشيتهم هذه وغطيتهم اللي على قلوبهم على أذانهم على أسماعهم وأبصارهم هم ما يشوفونها يجادلونك، يبون الجدل. الجدل مأخذ من إيش؟ من جدل الحبل، يعني النقض والفتل، يبي يجادلك يبي يأخذ ويعطي معك. طيب ها وش عندكم أنتم يا أهل الأغطية ذي، يعني غاية الغباوة والثقل والغلظ، ها وش عندكم الآن؟ وش بتجادلون؟ وش قالوا؟ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. شوف كلامهم يليق بغباوتهم وبغطيتهم. هذا أساطير الأولين. كان في واحد اسمه النضر بن الحارث يروح لإيران يروح العراق يروح في وقت قريش ويجي في مشهور هو وقتل النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. يجي في الحرم يقول تعالوا أعلمكم أخبار السندباد وأخبار رستم وأخبار يجيب عجائب الفرس وعجائب الأمم. قالوا القرآن هذا مثل أخبار نضر بن الحارث أساطير الأولين حجايا وسوالف هذا آخرتها. هذا هم يدرون في أعماق قلوبهم هذا مو بأساطير الأولين. لكن الأغشية تخلي الواحد غبي حتى ما عارف يتكلم. الناس يضحكون عليه وهو ما يدري. ومن جاهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. الأخطر الآن آخر آية أخطر آية صلى الله عليه وسلم اللي في مثل أبو طالب وهم ينهون عن وينأون عن. يا الله يا سبحان الله ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ويبتعد عنه ما يبي يسلم في نفس النقطة. هو ينهى عن وينأى عن هذا أحد معانيها. هذا عجب أبو طالب صلى الله عليه وسلم يدلك على أن ربي على صراط مستقيم وإن فيه خراج في القلب ما طلع. وش يقول أبو طالب؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد دعوتني ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا. شوف الكلام هذا من يقوله. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد عرفت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة. هذا الخراج لجعلتني سمحا بذاك مبين لوجدتني سمحا بذاك مبين. ثم عاد قال له فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. دفاع كامل إقرار كامل شرف في نفسه الدفاع عن الحق مدح للنبي صلى الله عليه وسلم إنك نصحتني وإنه وش اللي منعه. حال الله بينه وبين قلبه حال الله بينه وبين قلبه علشان شيء تافه ملامة يسبوني يتكلموا علي أعوذ بالله. وش عاقبته؟ خالد مخلد في النار إلى ما لا نهاية يغلي دماغه نسأل الله عليه السلام. وصادق الشيخ محمد لما في الدرس القادم إن شاء الله في الملة لما انتزع موضع أبي طالب من السيرة وقال أبو طالب أشرف من المشركين الموجودين كلهم هو أشرف منهم وسوى أشياء ما سوى عشرة ومع ذلك مخلد في النار لأن ما واحد. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ومن معانيها أيضا أنهم ينهون الناس عنه ويبتعدون عنه يهربون عنه بعد الحق هذا كله. قال تعالى إقفال المعنى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. شوف قال ما قال وما يعلمون قال إيش؟ وش الفرق بين يعلم ويشعر؟ إيه الشعور الإحساس. يعني البهائم تشعر ولا ما تشعر؟ تشعر. تحس ولا ما تحس؟ تحس. الشعور والشعر الشعر ليش سمي شعر؟ لأنه إحساس لأن الشاعر لازم يصير عنده حس مرهف ومنه الشعور ومأخوذ من الشعار. الشعار ما هو؟ واللي تحته الشعر كلها. الشعر أيضا هو أقرب شيء لك. الله يقول تراهم يهلكون أنفسهم والمشكلة أعوذ بالله من مكر الله بهم ما يشعر ما يحس أن يهلك نفسه مو بما يعلم ما يحس أنه مودل نفسه للنار ومهلكها وموبقها ومقيدها في السلاسل إلى ما لا نهاية ما يحس مات عنده الإحساس. الإحساس وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما أجمل هذه الكلمات على أرواح الصحابة في تلك المواطن وإلى يوم إلى يوم القيامة. كل من تطعمها وعرف معانيها هي عظيمة عظيمة ومخيفة. إن الله يحول بينك وبين قلبك وإنه هو القاهر فوق عباده. كل يوم له شان. يمكن اليوم أنت مهتدي وبكرة أنت ضال. يمكن اليوم أنت سني وبكرة أنت مبتدئ. يمكن اليوم أنت موحد بكرة مشرك. كل يوم هو في شأن. هو القاهر فوق عباده وغيبه مستور وقدره مقدور موجود. والإنسان بس ما يجيك شيء من ناحية الله. ما أصابك من حسنة من الله ما أصابك من سيئة فمن نفس. الإنسان إذا أراد أن يأمن ينظف باطنه تفقد ترى اللي يثور عليك من الداخل. ما أصابك من سيئة فمن نفسك والله كتبها عليك. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه بعض الآيات في التوحيد الخالص وترك التعلق بالبشر وتعزية المؤمنين والإيقاف على المشركين وأحوالهم. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لن يأتينا شر إلا من البابين هذه، شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا ويلزمنا الهدى ويثبتنا عليه، وأن يجعل القرآن هذا ربيع قلوبنا ونور صدورنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.